لا عاوز اعرف كلمه حق بس ما ترديش عليا الا لو حسيت بيا بس ما ترديش عليا الا لو حسيت بيا ده الاول مره بحلف اسمع قلبي جنب انا عايز اعرف اعرف اشتاق اشوفك بتغربي ولما غبت تزعلي مني باين مطلبي عمرك ما كنت بعيد عني اشتاق اشوف بتغربي ولما غبت تزعلي مني فعنك باين مطلبي عمرك ما كنت بعيد عني احضر سبيلي شغلت بالي جاوبيني ايوه ولا لا بس المهم تقولي الحق جاوبيني ايوه ولا لا بس المهم قولي الحق بس ما ترديش عليا الا لو حسيتي بيا بس ما ترديش عليا الا لو حسيتي بيا ده الاول مره بحلف لك اسمع قلبي ده ايوه لا قول الحق انا عايز اعرف صدقت اشوف امورك استعجل بعدت قلبي يسألك قال لي بلاش احسن تهدك اسمع كلامك صدقت اشوف امورك استعجل بعدت قلبي يسألك قال لي بلاش احسن تهدك ايه الناري ده الحب حلال المهم تقول الحق جاوبيني ايوه ولا لا بس المهم قول الحق بس ما تردش عليا الا لو حسيت بيا بس ما تردش عليا الا لو حسيت بيا ده الاول مره بحلف لك اسمع قلبي ده ايوه قول الحق انا عايز اعرف